لا يقبل إنسان سوي أن يشاركه إنسان في امرأته، صح ولا مواش صح ولا فيه، وإلا بقى بحاجة تانية يعني، صح ولا لأ؟ يبقى إنسان ديوس، لا مش بتاعنا، مش معانا، مش من بني آدم، هذا خنزير. تكلم على إنسان سوي حتى لو كان كافر. على فكرة أخواننا جماعة الأوروبيين بيغاروا برضو، بس الأسوياء فطرة. نعم، فأي إنسان عنده فطرة لا يقبل، يقول دي زوجتي، زوجتي أنا، دي بتاعتي، ما ينفعش تخني في الفراش، أنا مش عايز كل المزاد دي. يا عم تغور في 60 ده هي المزاد دي، بس تكون إنسانة إيه، وفية مخلصة ليا، صح؟ طيب ما هو أصلا أنت صنعة من؟ الإنسان ده صنعة ربنا سبحانه. لما يبقى الإنسان جحد اللي خلقه، مش مؤمن باللي خلقه أصلا، بيجعل إنسان شريك لله عز وجل، فربنا يقول ده أول شرط عشان أدخلك جنتي، إنك تؤمن بي، توحدني. فلما الشرط ده مش عايز تحققه خلاص لا تدخل جنتي. ده عدل ولا مش عدل؟ عدل، خلصانة. فأول شرط للقبول التوحيد، الإيمان. ثم إنما يتقبل الله من المتقين، كل من عدل ربنا برضو، إن كل عمل أنت كمسلم تتقي الله تعالى فيه يقبله منك. يعني ممكن واحد يطلع النهاردة 100 جنيه لله أو 20 دينار لله وربنا يقبلهم منه زي الفل، ممكن كمان ساعة كمان يوم يطلع 20 دينار وما يقبلوش، إزاي؟ ده من عدل ربنا. هو حقق الشرط بتاع القبول في العمل الأولاني، والعمل الثاني ما حققش. إيه بقى شرط القبول؟ شرط القبول يا أخواننا بعد الإيمان اثنين في أي عمل. واحد، الإخلاص لله عز وجل. هو عمله لله ولا عشان السمعة؟ يعني ممكن واحد يحج السنة دي لله وربنا يكتبه من الحجاج المقبولين، السنة الجاية يحج لغير الله، دي مقبولة ودي مش مقبولة، عادي جدا. ممكن يصلي النهاردة العشاء ربنا يكتبها له، وممكن بكرة لا تقبل. طب شرط القبول قلنا أول شرط الإخلاص، اللي حمله على الفعل ده ابتغاء وجه ربه الأعلى، شرط الأول. شرط الثاني إن العمل صحيح. يعني صحيح؟ يعني قام به كما أمره الله، تام الشروط والأركان والواجبات الحمد لله، يعني من ناحية الفقه عمل صحيح. يبقى حقق الشرطين دول يقبل الله تبارك وتعالى منه. فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. بقول له يعني أنت لو حبيت تقتلني أنا لا يمكن أدور عليك وأقتلك عشان أنت نويت تقتلني. عندنا مثل في تربى عليه الناس للأسف غلط، يقول لك الله يتغدى لا يتعشى بك ولا يتغدى بك، تغدى بي قبل ما يتعشى بك. هذا المثل خطأ. في فرق إنك تدفع عن نفسك الإيه؟ المعتدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد. يعني أنت قاعد في حالك أهو، جه واحد رفع عليك السلاح وعايز يقتلك، أقول له تفضل خلص عليا؟ لا، دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. فإن دافعت عن نفسك هذا المعتدي، رددت هذا الصائل فقتلك، فأنت شهيد. ليه؟ أنت ما بدرته بالقتال، لأن عندنا حديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اتنين قاموا عشان الدنيا، بيتخانوا عشان الدنيا، وأنا أي مقتله عشان الدنيا وهو أي مقتلني عشان الدنيا، ده حاجة تانية. بخلاف أنا رجل مظلوم قاعد في بيتي، جه واحد بلطجي قال لي اطلع يقتلك، فأنا بدافع عن نفسي، قتلته هو في النار، قتلني أنا في الجنة. اسمه دفع الصائل عندنا يا أخواننا في دين الله تبارك وتعالى. طيب قال له، فهو بيقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، مش معنى أنك عايز تقتلني أنا هقتلك. طب إيه اللي خلاك قبضت إيدك يا هابيل؟ لماذا لم تحرص على قتل أخيك كما هو يفعل؟ حط القاعدة هو، إني أخاف الله رب العالمين. الخوف من ربنا هو ده الحاجز اللي بيحجزك عن الحرام. عشان كده دايما نقول إخواننا يا جماعة لازم نربي في قلوبنا وقلوب أولادنا حاجتين، محبة ربنا والخوف من ربنا. المحبة لوحدها مش كفاية، والخوف من ربنا لوحده مش كفاية. يعني لازم ابنك تغرس في قلبه انه يحب ربنا، عشان لما يصلي، عشان لما يترك الحرام، عشان لما تتحجب تتحجب اولا لمين؟ عشان بتحب ربنا. اقول لها يا بنت ربنا ده واحد اثنين ثلاثة فتحبه. ابنك يحب الله عز وجل، بنتك تحب ربنا سبحانه وتعالى. ولازم مع ده برضه ربنا قال ايه؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. في بعض الدعاء هو دايما يقف عندي دي بس ربنا غفور رحيم تواب بس. طب ربنا كم العمل آيات؟